فقال اذا تدعي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امه الذي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الولد قال على الكبير فخرت قرأت من حلم إذا جلس بين شعب الأضرع ومن في الكتاب الإيتام فقد ولد الولد. قال الأولى رحمه الله تعالى ونعلم الحديث أن اتجاه الإثم لا يترتب على نزول الملك من أراد المسألة في الفرد وجد الإثم على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم. وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على هذا الأمر. ومن الحق إلى الله ما عقد من الإجماع على أن الزنا الذي يوجب الحد هو مجاوزة الكتاب الإيمان وإن لم يكن معه إلا قبل إذا سمع الطاقة وأمر الفقراء بينهما أي فقراء الجليل فيجح للناس سواء الحمد لا حول يمكن ولا تغاب أصلا عن الإنزال كما ينطق هو الذي يوجب الغزو. فعائشة رضي الله تعالى عنها أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وغيرها. وقد ورد أن عمتها رضي الله تعالى عنه حتى رأي ذلك رضي الله تعالى عنه فرجع عن قول الله الباب من الناس فصار ما ذهب إليه الجملة من وجود الحسن بنفس كتاب الكلام وإن لم يكن معه إلا هو الحق المتفق عليه في ذلك. ومما يدل على وجود الحسن رضي الله تعالى عنه عن الأبواب الأولى أثناء الكلام ما أراه ذلك في الموفق وغيره عن محمود الخلفي قال سألت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رجل يجامل ثم لا يريد قال عليه الوزن قلت ان عبيدا كان لا يرى ذلك وبين الشعب رضي الله تعالى عنه قال ان عبيدا نزع عن ذلك قبل ان يظنني. ويقول ذلك من الاحاديث الوارده في اول الاسلام في مساله الوزن شكلها إلى رأى الماء الماء على روح الماء فغضى بعض الصحابة أن الحبة متعلم بروح الماء كي وجد الماء وحب الأرض وحب الأرض فهذا كان في أول الإسلام ثم ذلك ذكر في الأحاديث المذكورة أو أن أحاديث الماء لما محمولة على مسألة الإسلام يحضر أن الرجل يبذل ماء فيستمر في موارد الماء وإلا لا يبص عليه وهذا هو ما جمع فيه مع ذلك الله تعالى عنهما بين أحاديث وجود الوقت لم يتزال الكلام أحاديث الماء كما يأتي على علم كما بين له وكما بين الوقت لا يجد إلا بالذات أو بالذات ما وضع عن أقوى الجن فقال أمر من كما تنزل عليه لا أحداث الكلام الواقع فيه. أقل الإسلام في الطبقات وفي الوقت الإسلام الصحيح عن سعيد بن جيم رحمه الله تعالى قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر لا اجد احدا جامعا ولم يغتسل ان لا حول النوم الا عاقبته. طبعا سيحدث عمر رضي الله تعالى عنه القاعد ان قول لاحد الا اذا ترك واجبا. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال فسق الغلامان فقد وجد الغل. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اذا ظهر المدوار فقد وجد الغل. وعن ابن عمر قال اذا ظهرت الكتاب الميزان فقد وجد الغل. وعن ابن مسعود بن الرجل يجاهد ان لا ينزل قال اذا تلاقى ذلك ارتسلت او على الرفع الى تلاقى ذلك ارتسلت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اما انا اذا فارقت اهلي فاغتسلت وان شرح الله عنهما ايضا من حديث الله من ذا الا ان ابن ابي جبل قرب الله تعالى وبينه قول عن ابن عباس انه حمل حديث الله ان الماء على صوره مخلوقه وهي ما يقع في المنام وقريت الجماع قال حافظ وهو تاويل يجمع بين الحديثين بغير تعارض. واذا ترجمنا الى جمع الحديثين لعملنا الحديثين جميعا فهذا اولى من رفع الادله حيث الناس تتعرض ان حديث الله لما يقول ان تحصله على من تكلم او تذكر انه مثلا ثم فطلب صور الله فيرجع للود كما تاتي ان شاء الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى ولا قبل الناس قط الى لم يجد الود بالاجماع. وذكر النووي رحمه الله تعالى في مجموعه عباره مقابله فإن لم يكن الإيمان يعني ابن الخالي وأدنى من عقولها فأثب عليها وإن تذكر الله حتى لقى قوله فالمسلم إنما يكون على من أيمن أو ذكر وإن لم يكن الخالي لا يعد مباشرة تتردد عليه الأحلام الشرعية والوقت يكون ما أفعل أدى إلى ذلك لا بالماء الذي دخل إليها كما في الإيمان قال رحمه الله تعالى والانقطاع الحيض والامتثال ولا خلاف في ذلك بين العلماء رحمه الله تعالى لعموم قول الله عز وجل يسالون على المحيض الذكر والاذن تعرفوا النساء بالمحيض ويفرقوهن حتى يكون فاذا تفرقها بهن فيكون الاولى يعني ينقطع عنهن الدم فان الياس يفرقهن الياسكن ولا تفرقوهن حتى يكون اذا تفرقهن فاذن من حيث امركم الله. ولتحريمه صلى الله عليه وآله وسلم الغيث من الحيض والإله تعالى وغيثكم لله المؤمنين والعمل الإجماع على ذلك كما حكاه النووي والمنذر والجرير وغيره. وقد سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي الخير رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة غثها فلا أقصر أن أدع الصلاة يعني كثيرا الإمام فقال إنما ذلك أمر وليس بالحيض فإذا أقبل بالحيض فدع الصلاة فإذا أدبر فاغسلي عنك الدم وقلبي. قال شراب بن مهند وأما دم الجبال فإنه يولد الغيث لأنه حيض بالدم ولأنه يحرم صوما ووضعا ويفسد صوم الصلاة فأولد الغسل كالحيض يعني كأنه قلبه على الحيض من قلب حيض الدنيا لأن الحيض في حال المرأة أنها لا تحيض ولا تحمل فتجمع الحيض شهر ورشهر يعني تجمع الدم الأحزان شهر ورشهر حتى حمر الأولاد فتفق هذا الدم على هذه النساء وبهذا تقول مدة عن مدة الأحيان المعتاد. قال لأنه يحب قول الله أو يذكر قول الصلاة فأوجب الوزن كالحيض. فالنص عند أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض النساء على النار على الحيض فنفى ذلك على أنهما أي الحيض والنساء كالتيجان بالأحوال المتعذرة فيهما وذلك فيما رواه الشيطان عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين ان انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا في خميصه يجحرك فانزلت فاخذت ثياب حيضتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اسمي فعبر عن شرطي النساء فدل ذلك على انهما سواء الاحلام المتعلقه بماذا تم كذلك ايضا لما حضر عائشه رضي الله تعالى عنها بشرط في الحج والوداع قال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم انا اسمي هذا الاطراف على الله الشرعي على الشيئين ظاهر ربح التواصل يدل على انهما سواء في الاحكام الشرعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاحتلال مع وجود الله الأولاد الأول من الجود المالي للشهر والتقاء الكريم حق الناس على الزهر وفي الحيض والزهر قال والاحتلال مع وجود الله بل التكلم الذي يقول إلى الإنزال حكم المباشرة مع الإنزال. ووزن ما تقدم من حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها قال يا رسول الله هل على المراه انفه اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الناس. فاذا راى انه قد احتلم ولم يجد مليا فلا يحل عليه. قال ابن مسلم رحمه الله اجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم لا يجد مليا. فخرج ابن سليم او خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل نص عليه احمد لان الظاهر انه كان انتقل وتخلف خروجه الى ما بعد الاستيقاظ الى اذا استقبال الرسول وتذكر انه كان قد اختلف فوجد مريا حتى وإلا أن لا غسل عليه إلا الغسل الكريم وإن انتبه فرأى نبيا ولم يذكر إلى من عليه الغسل لا يعلم فيه خلافا أيضا. وروي له ذلك عن عمر وعثمان وفي الإقامة بن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنمري والحسن وزياد وقتاد وذلك والشفعي وإسحاق لأن الله أن خروجه كان باختلاف من الأيام. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الفجر بين المسلمين ثم خرج إلى الجنب فرأى في ثوبه احتلاما فقال لا أراه إلا قد احتلم فاغتسل وغسل ثوبه وصلى يعني أعاد الصلاة. وروي له روح عثمان وروت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد الملل ولا يذكر احتلالا قال يغتسل وعلى الرجل يرى انه قد احتلف ولا يجد مللا فقال لا يغتسل عليه رواه ابو داود وعثمان فهو صريح في الدلالة ولكن في اسناد عبد الله بن عمر العمري المكرر وهو ضعيف من قلة الحفظ. لكن قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء تدل على هذا واما الحكم متعلق بوجود الماء سواء تذكر احتلالا او لم يتذكر. الاشكال عندنا فيما لو وجد بلدا ولكنه لم يتمسك هل هو غني ام غني ام غير ذلك. قال سعيدان رحمه الله تعالى اذا انتبه من المجلس وجد بلدا لا يعلم هل هو غني او غيره فماذا يفعل؟ ان يكون عنده غني فعليه الاذن لان الظاهر ان خروجه كان لاحتلال غنيا وان شك ولم يعلم هل هو غني او ولم يعلم هل هو غني او غيره فلا يجب ذلك مع الشك لانه ربما يكون نفيا خاصه اذا لاعب اهله حتى ما خرج الهدي منه دون العود او كان انتشر من اول الليل بتذكر او رؤيه او وجد او وجد سبب من اسباب وجود الملك وان لم يكن سبب من هذه الاسباب فقال بذلك وقتال لا بد عليه حتى يرقي بالماء الدافع. وطبعا هذا الامر انه لا حزن قبل وقوع الشر لان احوال التي تتعلق بامارات ظاهره تتوقف على وجود هذه الامارات لان اليقين لا يضرب في شك اليقين اليقين لا يضرب او لا يضرب في شك ويقول ان هذا الماء ينبغي ان يكون ذلك كما الان لم يكن ذلك. يجب عندئذ علما ان نقول بالفرائض والفرائض هي التي ستقوم بها الى تمرين فرجل لم تنزل على انه مشروع على حدث يكون مثلا اكثر في الملكي قد يكون تغطي خطورة معينة او تغطي في منظر معين او غيره، فهذه الفرائض توجه عندنا هذا الناس اهل والاسلام ملكي يوجد في الغيره. إلا أما الأولى فاللي هي البيت إذا رأت إلا لأن ليس كل الناس يراد من الجزء، وإذا قلنا إن الدور لا والمجلس لا والولي لا، فلكن لا معين بصفة معينة، ولهذا قلت إن الألف وذات قولي الماء هنا للعم وليس للاستغراء الماء المعروف الذي يكون منه الولد اللي هو ماء في الذات فليس كل إيه فليس كل ماء. ومن ثلاث ذلك الشك والأرض عندنا اليقين ولا الشك، الشك ورم على يقين فاليقين يكفر فاليقين يكفر، فأقول إن بيننا بقرينة يقل إلى القرينة التي يعمل بها، وإن لم يمكن هذا الماء فإن تبين منه رائحة ورائحة قطع اللحم كما بينا الملايين مريض، وإن لم يقين يكفر الشك. إلا أن وجدت شريك الحكيم رحمه الله تعالى حتى قولين ولم يرجع بينهما، فيعني مثلا إني سمعت الشريعة لأبدا تزاوع الحكوم وإذن الشيطان تغفل من هذا الباب فيتصل بعض هذه الحكوم كما كنت هناك رحمه الله، أو إن أنت القدرة على التحكم في هذا الباب فترد عليه إلا أن يتنفر الماء من ذاته، ويعني الإنسان على ذلك يطيق. طيب إذا رأى في كونه منيا لا يعلم وقت حضوره، وكيف حضرت لك يفعل يلزم الالتزام من آخر نوم له ويعيد الصلاة إلا أن رأى أمرا تدل على أنها على أن روح هذا الإمام وهذا الإسلام جاء قبل هذه المنوة فيعيد من آخر نوم ورجع على قومه أنها الاعتراف كان فيها ثم العيد والصلوات كان عليه اكثر من ذلك وهو محظور في عذر الجهل في بيوت المسجد او في سبب الموت في الغد. قال الثالث رحمه الله وبينه والموازنه وجود ذلك على الاحياء، تفيد هنا في الاحياء وحق الميت المسلم حق الميت المسلم على اخوانه المسلمين، بمعنى انه اذا مات مسلم وجب على واحده من المسلمين ان يبادر الى ربه، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما رجل مسلم بعرفه اذ وقع عن واحده فوقفت او قالك او تقاومه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بن عائشه وكفلوه في موقف متفق عليه. وفي حديث معطيه رضي الله تعالى عنها قالت شمل علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغادر الجنه زيها فقال اكلمها ثلاثا او خمسا او اكثر ان رايتن ذلك واجعلن من اخرتك طولا. فحتى تقول الله تعالى الاجماع على ان غش الميت او كفاله فتعوقب بان فيه خلافا مشهورا عند المالكيه، حتى ان قرطبي رحمه الله تعالى رجع فان غش الميت غش مستحب وليس بذلك، ولكن قوله مفتوح والقول الراجح هو وجوب غش الميت المسلم وجوب غش الميت المسلم، فلا ياتي تفصيل ذلك ان شاء الله في احكام الجنائز. قال الحسين رحمه الله تعالى وفيه الله، وهذا آخر ما ذكره من موجبات الغلو الإسلام، يعني أن الكافر إذا أسلم لزمه أن يزداد جديدا. وفيه خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في ثلاث ملاك، فمثل ذلك رحمه الله تعالى وأحمد وأبو ثور بن منذر إلى أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغلو سواء كان قصديا ان كان كله قصديا انتقل من الكفر الى الاسلام او مرتدا ان كان مسلما ثم ارتد ثم يريد ان يعود الى الاسلام مره ثانيه ارتد قبل اسلامه او يرتد ولد منه في زمن موته لا يوجد الولد كجنابه او حيض او نفاس او نحو ذلك أبدا يوجد يعني وجوب الوزن على الأطلاق فتحل الكرس مضاحك فيه أو مضاحك فيه الإسلام كأنهم يرتدر ويرتد الشهادتين وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الوزن مستحق فقط وليس بواجب إلا أن يكون قد وجد منه جنابا زمن عمره فعليه الغسل اذا اسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره او لم يغتسل يعني رجل اسلم بعد البلوغ المشهور انهم تصيب الجنابه او تحمل ثيابه او بدن النجاسه او غير ذلك فالشافعي رحمه الله لم يجعل الغسل لاجل الاسلام ولكن جعله لاجل الميزات الاخرى للغسل فيلزم ان يرتدي بعد الاسلام ليه؟ لانه حتى وان ارتدى هذا كله فغسله لا يترتب عليه اتباع الصلاه ولا غير ذلك لماذا؟ لان الغسل الذي يبيح الصلاه غسله والشافع لا يمنع له فيبقى هنا خلاف الشافعي نعم من اوجبوا الغسل على الاطباق اللي هم جعلوا الغسل لمحقق الاسلام وهم جعلوا الغسل لايه؟ للاسلام نفسه وخالفه ابو حنيفه رحمه الله تعالى فقال بعدد الوجوب مفرطا قال لان العدد الكبير والجرم الضمير اسلموا فاو كل من اسلم بالغسل رضي نقدا متواترا او ظاهرا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخره ولو كان الغسل واجبا لامرهم به لانه اول ولذلك كان هنا الحنفية عندهم قاعدة في حديث الآحاد الحديث إذا ورد مولدا لم يبلغ حد التوابع يشترطون لقبوله إذا كانت إذا كانت الأمور التي تعم بها البلوى أن يكون متواترا الحديث حديث الآحاد لا يعلم فيه عند الحنفية الأمور التي تعم بها البلوى وعنده يقولون ان هذا حدث كبير جدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان نتعلق بحديث وهو في الطريق صحابي واحد او غريب او ثلاثه او اي عهد لم يبلغ حد ايه؟ حد التواتر. المالكيه ايضا عندهم شرط وهي تبين ذلك في اصول الشرطات بالنسبه لحديث اذا حاد لا يعملون فيه الا اذا وافق عمل اهل المدينه فهم يقدمون عمل اهل المدينه على حديث الاحاد عباره عن اهل المدينه في ما يشعر بان هذا هو مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لقرب عهدهم في هذا الجيل الطاهر فيقدمون عمل اهل المدينه على حديث الاحاد ورغم ذلك الامام مالك رحمه الله قال لوجوب الوزن على الجانب مطلقه اذا اراد اهل الجزء قال لحسن الطريقه رحمه الله تعالى هذا المدى اللي هو وجوب الأسر للإسلام قال ولنا نرى قيد عاصم رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمر بأن أرتدل بمال وبكر رواه أبو داود والنسائي وحديث حسنه مسلمه وصححه ابن حبان وابن خزيمه وابن الشجن ووضعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الأول والامر كما هو معلوم يقتضي الوجود قال وما ذكروه يعني الحنفيه من قله النقد فلا يصح ممن اوجب الوجه على من اسلم بعد الجنابه في شبهه فان الله ان الكافر لا يسلم منها الكافر الكافر لا يسلم جنابه وهو كلام الشعر على الله تعالى هو اوجب الوجه لاجل الجنابه ولكن لاجل ايه الاسلام قال ثم ان الخبر اذا صح كان حجه من غير اعتبار شرط اخر وهو خير يعني العبره عندنا في الخبر سواء كان حديث متواتر او كان حديث احاد لا يجوز ان نضع من الشروط ما لا يجب له تلميذ من نظام الرسول. فشروط الاشتراك الحنفيه في عمل حديث الاتحاد او المالكيه شروط لا تدليل عليها وبالتاكيد عبر عندنا بوجه دليل كبح قد يكون. واذا قلنا بان الاحاديث التي تعود فيها الدلوه لابد فيها من التوازن هنضيع احكام كبيره جدا ثبتا بطريقه الاحاد ولسانه بطريقه التوازن. لكن العبره عندنا ان حديث الاحاد او الصحه فهو الحديث او الحديث المتواجد باعتبار ان مثلا من اشكال واحده وان الوحي لله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه واله وسلم. قال على انه قد روي ان سعد بن معاذ وابي بن عمير رضي الله تعالى عنهما حين اراد اهل الاسلام سال مصعب بن عمير واسعد بن مبارك كيف تصنعون اذا لقيتم في هذا الامر؟ قال نقتل ونشهد شهاده الحق. وهذا يدل على انه كان مستبشرا ولان الكافر لا يزال غائبا من جلاله تلحقه ونجاه تصيبه وهو لا يرتدي ولا يرتدع حدث اذا ارتدل فاقيمت مظنه ذلك مقام حقيقته كما اقيم النوم مقام الحدث والاتصال في الجميل مقام الانزال. يقول ان المستوى سواء قلنا في سبيل الاسلام او في سبيل اجل الاحداث الاخرى التي توجد في الاردن وغالبا ما ينزل الجامع الاعلى في البلوغ ومع البلوغ يكون في الاحتلال والجنازه او المدرسه او غير ذلك. فبالاي يؤدي منافع الاسلام الذي تدفع الشهادتين فيلزمه الانسان فسواء قلت ان ابتسام الاسلام او ابتسام في الجنازه او في بس كل الاخرى فيلزمه ايه؟ فيلزمهم الغل خلاف لما قال بانهم لا يلزمهم الغل اطلاقا وهم الحنفيه. طبعا اكثر المذكور هنا مشهور عند اهل السياره ولكن كان اقسام على اسلام موصول عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رحمه الله تعالى رجح وجود الغش عن كافر مطلقا اذا اراد الدخول في الاسلام ولما رجحه مؤيدات منها ما اخرجه ابن خزيمه وما يرويه الاسلام الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امامه الحنفي رضي الله تعالى عنه غشر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو اليه فيقول ما عندك يا امامه؟ فيقول ان تقتل زادا وان لم تكن على شاهد وان ترد المال نعطيك منه ما شئت. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بمثل هذا فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاسلم فحله وبعث به الى حائط ابي الضحى فامره ان يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال الحسن لقد حسن اسلام اخيكم. هذا الحديث اصله في الصحيحين اصل القصه قصه اسلام ثمامه وكان الحنفي في الصحيحين بدون ذكر امر النبي صلى الله عليه واله وسلم له من ابتسام ونفسيها انه انطلق الى نهر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا التصرف يحتمل عده وجوه. الوجه الاول ان من ارد اغتسال الكافر اذا اراد دخول الاسلام كانت مستقيمه بحيث لم يحتج الامر الى ان يبين بثمان يغتسل او لا يغتسل فانطلق في نفسه الى ان المجده الصحيحه ثم جاء فكانت الشهادات الحق. او ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بذلك ولم يفقد ذلك. او ان احدا من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم دله على هذا ففعله. وعلى كل يمكن حمل الروايه الثانيه الى القصه كما رواها البخاري ومسلم على القصه كما رواها ابن خزيمه بان الالم اغتساله كانت على امر النبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل ان المساله كانت مستقيمه والحكم معروف بين الناس حتى ان تماما فعله من نفسه باشتهار ذلك بين الصحابه عندئذ. فقد ورد الامر بالوجه عن ثلاثه اخرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو وادي بن الاسقع وقتاده الرهاوي عند الطهران وعقيدة أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيكابور، لكن في كل الأسانيد إليهم بعض، يعني الأسانيد الثلاثة فيها بعض كما قال صاحب التوقيت صحيح. ولكن اختلاف هذه المبادئ يشعر بأن المسألة أصل. قال الشوكان رحمه الله تعالى في هذه الأوصاف: والظاهر الغلو لأن أمر البعض قد وقع في التبرير، لأن أمر البعض قد وقع في التبرير، ودعوى عدم الأمر لمن عداه لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علما بالعدم. وجمعنا ذلك على فقهاء كبيرا يقولون ان عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. فقلنا نقرا الينا ان الله صلى الامر فلان او عباد او صحابه من الاسلام، فليس هذا معناه انه لم يامره فعلا، ولكن السقيان يقضي ذلك عن بعض الصحابه الذين اسلموا وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن المرجحات ما اسلم شيخ عبدان رحمه الله تعالى من قبل السلام: القي عنك شعر الكفر مرتكب، فكانه اراد ان يقطع العلاقه بينه وبين كل موضوع في الجاهليه او في الكفر بهذا الفعل، اما المضافه اللي هو شعر الكفر والاقتتال والغسل كذلك. الامور المختلفه في وجوه الغسل لها الجمعه، غسل الجمعه، وسياتي تفصيل القول فيها ان شاء الله تعالى في او مع ريان ما يشفع على غسل الجمعه، حيث ان الشوكاني رحمه الله تعالى جعلها من اول ما يشرع يعني يستحب له الغسل اللي هو غسل الجمعه، وفي مثل تفصيل ياتي ان شاء الله. ومن الله يحل هو وجوب الغسل ام الاستحباب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا صفه الغسل: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو يتلمس فيه إلى آخره. قبل أن نبدأ في بيان ما يجب عمله في الغسل، نبين أولا صفة الغسل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي بذكر حديثين عن أوسط الناس به صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته. الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع جمع طرق، والثاني عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. أما حديث عائشة فرواه البخاري ومسلم وجمع، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلها في الماء، ثم يقلب بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوقع كما يتوقع للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيغسل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيمينه، ثم يفيض على جسده كله. في الوضع الأخرى لمسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استمرأ حسن على رأسه ثلاث حسنات، ثم يفيض على جسده كله، ثم غسل رجليه. وفي سنة النسائي لرواية عمرو بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة عنها أنها توضأ الغسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه، ثم يتمرمر ويستنشق ثلاثا، تفصيل الوضوء في قولها ثم يتوضأ كما يتوضأ في الصلاة، ثم يتمرمر ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وفي رواية الشعب عن عطاء قال: سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان المسلم يغسل بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويتمرمر ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسده. الحقيقة أن رواية مسلم التي فيها يكون فصل إليه يعني في نهاية الوجه أعرف فيها بعض الأنصار باعتبار أن المحفوظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يتوضأ كما يتوضأ بالصلاة. خصوصا في هذه الرواية من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عنها وهذه الطريق فيها مقال. لكنها شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطيارين في مسلم ذكر حديث الوجه كما عند النساء وزاد في آخره فإذا مرض ركب لشيء. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثر يتوضا وضوءه للصلاة أي أكثر وضوء للصلاة وهو ثان ورجلين أو يثمن أو يثمن على ظاهره. واستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء ويحتمل ان يكون قوله ثم غسل رجليه اي اعاد غسلهما لاستيحاء الغسل بعد ان كان غسلهما بالوضوء. وفي روايه البخاري عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم يغسل بيده شعرا حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته اقام عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل الى عراق جسده. وعنها ايضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الهلال فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. فكل رواية من هذه الروايات فيها بعض الزيادات فيأتي شرحها إن شاء الله في بيان صفة الغسل المسموم. إلا أن قولها هنا نحو الحلال هو إلاء لم يعلم فيه. لكن أشكل على بعض العلماء تكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث حيث انه جعله مدينه الطيب فقال باب من بدا بالخلاف او الطيب عند الغسل فاول بالليل البلدين. فكانه في بيت الخلاف هنا كانت عن ايه عن الطيب فقال هذا تصحيح وهو الجلاب اي ماء الورد وهي كلمه فارغيه معرضه هي الجلاب معناها ماء الورد لكن والامال القرطبي رحمه الله تعالى من قال هذا وذاك يعني من قال ان الله فيها تصحيح ومن قال ان هي الجلاب والذي قال هو الحلاب اي الاناء الذي يحدث فيه. ومما يؤكد هذا المعنى الحداث بمعنى الإناء أن مسلم رحمه الله تعالى أورده هو هذا الحديث مع حديث الفقر الذي كان يرتجي منه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث فقر الصاع الذي كان يرتجي منه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن المحب الصبري رحمه الله تعالى قال لم يرد البخاري رحمه الله بقوله الطين ما له عرض الطين لأنه كان الحلال أو الطين وإنما أرار الطين البلد لإثارة ما فيه من وجع وضرر ونحو ذلك. إن كان فرق الشيء موجودا كان يجيبها حوالي قبل أن يبدأ الغسل وإنما أراد الحلال الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه الماء اللي هو ماء الغسل وكلمة أو مصدر أو معناها هنا الواو يعني الواو في المعنى الواو فكأنه قال الحلال والتطهير الحلال والتطهير. وبحسب ما ذكر الرميد رحمه الله تعالى انه يحمله على اعداد ماء الغسل ثم شروع التنظيف اولا قبل شروع الغسل على كل فالحلاب هو الحلاب الذي يملك منه او يملك فيه. الحديث الثاني حديث ميمونه رضي الله تعالى عنها وفيه قال وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه ثلاثا فغسل يديه مرتين او ثلاثا ثم اقصر على شماله فغسل مباشيره ثم مسح يده بالارض وفي يده في حديث عائشه ثم مضمض واستشق وغسل وجهه ويديه ثم اطاف على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وهذا ايضا متفق عليه. من الحديثين لا استطيع ان بسط اعمال غسل المجنون في ليالي اولا غسل اليدين ثلاثا قبل ضربه الاناء غسل اليدين تحتضن طرحيما الى الثانيه غسل الطرح وما حوله الا اصيل في الجنابه في اليد اليسرى. الثالث مسح اليد اليسرى بالتراب او لغسل الطرح وما حوله بيده اليسرى. الثالث مسح يده اليسرى التي غسل فيها مداشيحه بارض تغيرها بالمعون وتحمل من الانضباط. الرابع يتوضا وضوح الحرام. الخامس يفيض الماء على راسه مع تحديد الشعر ليصل الماء الى اصوله. الثالث يفيض الماء على ساق بدنه مبتدئا بشقه الايمن ثم الايسر مع لعاب الحضرين وذات الحضرين والفرقه وتكليف اصابع يدين ورجلين وذلك ما يمكن دمه من البدن. هذه صفة الغسل المشنون بثلاثها: غسل اليدين اولا قبل وضعهما في الاناء، غسل الفرش وما حوله في اليد اليسرى، غسل الذي يقع على يده الصبوح والموضوعات او اذا كان يغتسل في الصلاه في الارض او نحوها يكفيه الصلاه ثم يتوضا وقوه الصلاه. ولو قلنا الثبوت في هذا تاخير غسل القدمين لنهايه الغسل فهذا محتمل، ولكن الاولى ان يتوضا الوضوء كاملا ثم يفيض الماء على راسه ثلاثا ويغسل شعره باصابعه حتى يرى انه قد ارضى بشره راسه، ثم يفيض الماء على ساق بدنه مبتدع بالشق الايمن ثم الشق الايسر مع العاب بالاماكن التي قد لا يصلها الماء. هذه صفه الغسل الكامل. يبقى في النظر في مسألة هل يجب على المرأة أن تنقل مظاهرها في الغسل أم لا، سواء كسبت في الجمال أو كسبت في الحيض والنفاس. سنرجع الكلام عن هذه المسألة في لقاء المقبل إن شاء الله. طيب إن شاء الله يعني نستدعي بعضهم في القرآن إن شاء الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بعد أن بينا صفة الغسل كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقفنا عند هل يلزم المرأة أن تنقض بصائرها إذا اغتسلت، وهل يستوي الحكم في غسل الحيض والنفاس مع غسل الجنابة أم لا. الظاهر ابتداء أنه لا يجب على المرأة أن تنقض بصائرها في غسل الجنابة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بصر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتصفرين. وروى مسلم أيضا عن عبيد بن عمير رحمه الله قال: بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما نأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر الناس إذا اغتسلن، أو قالت: يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا من باب التعجب. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ظاهر قولها رضي الله تعالى عنها أغتسل أنا ورسول الله إن اغتسال من جنابة، إن اغتسال من جنابة، لأن هذا هو الاغتسال الذي يصحبها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خرج نخرج العموم أو الإطلاق. جاء في بعض روايات حديث أم سلمة أنها قالت: فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال: لا، يعني بزيادة الحيضة مع الجنابة. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه لفظة لا تثبت، لفظة زيادة الحيض، وهذا ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن. قال: الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيض بمحفوظة. ثم ساق روايات الحديث فقال: اتفق ابن عيينة سفيان وروح ابن القاسم عن أيوب مقتصرا على الجنابة، واختلف فيه على الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح يعني بدون ذكر الحيض، وقال عبد الرزاق عنه أي عن سفيان الثوري فأنقضه للحيضة والجنابة، ورواية الجماعة أولى بالصواب، يبقى رواية ابن عيينة وروح ابن القاسم وأيضا سفيان الثوري هذه أولى من تفرد سفيان الثوري بزيادة الحيض، خاصة وأن عبد الرزاق رغم إمامته يعني في حفظه شيء. قال: ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد ابن هارون، ويزيد ابن هارون أثبت من عبد الرزاق مثل الجماعة. ولن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. إذا تبين هذا وإن السؤال خرج عن الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فهذا جواب لا يحتمل الرد ولا يحتمل التأويل، وأن المرأة لا يلزمها أن تنقض بصيرتها أو بصائرها في غسل الجنابة. لكن هل يختلف الحكم في غسل الجنابة عنه في غسل الحيض؟ هذا موضع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب الجمهور أن بصائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب النقض. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب. أما مسألة إيصال الماء واجب هذه ففيها نظر إلا ما سيأتي إن شاء الله من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة غسل الحيض وغسل الجنابة، إن تأخذ الماء وتدلك أصول شعرها دلكا شديدا حتى ترى أنها قد أروت بشرتها، هذا لم يشعر بوجوب وصول الماء إلى الرأس المغتسلة. وقال النخعي بوجوب نقضها بكل حال، وعن الحكم وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. يعني من العلماء من فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة فأوجب النقض في الأول ولم يوجبه في الثاني، ومنهم من لم يوجب النقض لا في الأول ولا في الثاني، يعني سوى بينهما في عدم النقض، ومنهم من سوى بينهما في وجوب النقض وهو المشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص والنخعي رحمه الله تعالى. قال القاضي أبو بكر بن العرب المالكي: قال جمهورهم لا ينقض إلا أن يكون ملبدا ملتفا أي الشعر، يعني لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض. يبقى كأنه لاحظ مسألة وصول الماء سواء كان غسل حيض أو غسل جنابة أو كان رجل أو امرأة، فالمهم من وصول الماء إلى أصل البشرة. ومذهب أحمد رحمه الله التفريق بين الحيض والجنابة، وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر فلم يقص رجلا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي، يعني استنادا إلى حديث أم سلمة أفأنقضه؟ قال لا. وطبعا النساء شقائق الرجال والحكم يعمهن فلا تفريق إلا بنص، أو الحكم يعمهم فلا تفريق إلا بنص. ومن فرق بين الرجل والمرأة استدل بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه مستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق محمد ابن اسماعيل ابن عياش عن ابيه، ومحمد ابن اسماعيل ضعيف وقيل لم يسمع من ابيه. وفي البخاري عن عمر بن حسين فيناقض ذلك، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجتنبا لم يصلي معهم، فقال ما لك لا تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء، فاعطاه اناء من ماء فقال به، فقال افرغه على نفسك، افرغه على نفسك. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم دلك شعر ولا غير ذلك. وفي صحيح البخاري ايضا من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فافيض الماء على رأسي ثلاثا، واشار بيديه كلتيهما. وروى مسلم رحمه الله تعالى نحوه من حديث انس، وروى البخاري ايضا نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وليس في مسألة نشر الشعر هذه الفرض الضفائر او غير ذلك. واما حديث علي رضي الله تعالى عنه، يعني يروى في هذا الباب حديث عن علي رضي الله تعالى عنه، من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله تعالى عنه فمن ثم عاديت شعري. هذا الحديث مختلف فيه، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى، والعلماء مختلفون في سماعه منه، هل سمع حماد من عطاء بن السائب قبل اختلاطه أم بعده، لأن عطاء بن السائب حدث في حال إتقانه وحفظه فحدث بعد اختلاطه. فمن العلماء من قال إن حماد بن سلمة سمع منه المرتين، حال الاختلاط وقبل الاختلاط، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن ثم ضعف الحديث، وإن كان أكثر العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى على أن سماع حماد بن سلمة من عطاء صحيح وقبل الاختلاط. وعلى فرض ثبوت هذا الحديث فيقال إن هذا خرج مخرج التشديد في مسألة التهاون في وصول الماء إلى سائر البشرة، وبهذا يتحقق معنى الغسل المراد شرعا. وحديث تحت كل شعرة جنابة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل النخعي رحمه الله تعالى أوجب النقد بعموم أو في عموم الغسل، سواء كان غسل جنابة أو غسل حيض أو رجل أو امرأة، استنادا إلى أن الغسل يجب أن يعم جميع الأشياء أو الأجزاء في البدن من شعر وبشر وغير ذلك، لكنه ربما لم يبلغه حديث الرصة في ذلك النساء الذي ذكرناه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه. أما ما ذهب إليه أحمد وغيره من التفريق بين الحيض والجنابة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناده صحيح كما قال المجد بن تيمية بل على شرط الشيخين، ولكن لفظة اغتسلي هذه في القلب منها شيء. فالحديث في الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها أتم من هذا ورفضه، قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، لهلال ذي الحجة يعني في حجة الوداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يعني سألت التحلل، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي، ففيه الانتشاط وليس الغسل، وأهلي بحج ففعلت. إلا أن الإمام البخاري رحمه الله جوب لهذا الحديث بقوله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال أكثر من واحد ليس في هذا الحديث دليل على الترجمة، لأن أمرها بالانتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها. وأجاب الحافظ رحمه الله تعالى بأن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من حديث أو من طريق أبي زبير عن جابر، ومعلوم أن الزبير مدلس، ولفظ فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فكأن البخاري رحمه الله جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن موصوصا فيما ساقه. ويحتمل أن الداودي يعني الذي اعترض على ترجمة البخاري أراد بقوله لا عند غسلها أي من الحيض، ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا، وإذا ثبت أن غسلها إذاك كان للإحرام استفيد منه معنى الترجمة من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، لأنه إذا جاز لها الانتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أولى. قال ابن قدامة حديث عائشة يعني هذا ليس فيه أمر بالغسل باعتبار أن فيه انتشاط، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمر بالغسل في حال الحيض للإحرام، وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بوارد، فما هو من ضرورته أولى أي الغسل، إذن هو مستحب. يؤكد هذا الاستحباب يعني ما رواه شيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقالت أو فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة أي مغموسة المسك ونحوه فتطهر بها. فقال أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة فتدعي بها أثر الدم. إذا هنا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصب بصائرها أو بنقض البصائر مع أنها مسألة كانت مشهورة آنذاك. وعند مسلم أبي داود وبماجه عنها أيضا أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقالت أو فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. وذكر الحديث كما تقدم. قالت وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماءها فتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فذكر في الأول تدلك الشعر في الحيض وذكره أيضا في الجنابة دون أن يتعرض لمسألة نقض البصائر. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتطهن في الدين. شيخ الألباني رحمه الله تعالى نظر إلى شقي الحديث فقال في تمام المنة الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتصفير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة المذكور دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة وهو المراد من حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل، فيجب النقض في الحيض ولا يجب في الجنابة. وقد ذهب إلى هذا التفصيل المذكور نزل الكلام للشيخ الألباني الإمام أحمد وصححه ابن القيم في تهذيب السنن وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. حقيقة إن ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى التفريق ليس بهذا الحديث ولكن برواية انقضي رأسك واغتسلي، إلا أن الشيخ الألباني ما كان يحق له أن يستدل بكلام ابن حزم لأن دليل ابن حزم ضعيف عند الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى اعتبر هذه اللفظة اغتسلي شاذة لأن الأصل انقضي شعرك وانتشطي وليس هو غسل المحيض وإنما غسل الإحرام كما قدمنا. فيبقى النظر في مسألة الدلك هذه هل معناها التفريق بنقض البصائر أم لا. قال ابن قدامة رحمه الله معلقا على نفس الحديث ولو كان النقض واجبا لذكره لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. حقيقة إن غاية ما في الحديث الذي معنا حديث عائشة هذا إن الغسل حال الحيض يتطلب مزيد عناية بالتصفير من رائحة الدم فكانت السدرة والفرصة الممسكة زيادة على غسل الجنابة. وفي كل منهما غسل الحيض وغسل الجنابة تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء عليه. فالظاهر والله تعالى أعلم إن المرأة يجب عليها أن تتأكد من وصول الماء إلى أصول شعرها حال غسلها سواء في الحيض أو في الجنابة، وسواء تحقق ذلك بنقض البصائر أو بدون النقض. فنقول النقض إن ألزمناها به فيكون لوصول الماء إلى أصل البشرة، وصل الماء بدون نقض فبها ونعمة، وإلا وجب النقض، لا لأن النقض واجب في ذاته وإنما لغاية وهي وصول الماء إلى البشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأكثر من ذلك، إن هي تأخذ الماء وتبدو شعرها دلك شديد حتى ترى أن قد أرضت بشرتها أو أن الماء أصاب البشرة. فلا ينهض الاستدلال بتفريق بين او في التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة بهذا الحديث الا ان يقال ان الدلك مطلوب وهو مطلوب في الحيض ومطلوب ايضا في الجنابة، واذا لم يصل الماء الى اصول الشعر الا بالنقض فيلزم النقض بهذا فقط. وثبت او ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغتسل علينا الضناد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، محلات يعني في حال الحل وفي حال الإحرام، محرمات. الضناد المقصود به الخرقة التي تشد على الجزء العليل، إلا أن هذا المعنى لا يستقيم في هذا الحديث، فالمقصود به هنا ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره. معنى الحديث كنا نرطق رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك ثم نغتسل بعد ذلك، ويكون ما نرطق به ونضمض به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الضفائر، وهذا يشعر بأن النقض غير واجب حال الغسل وإنما المفروض هو وصول الماء فقط. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل لا دليل صحيح يدل على انه يجب على المرأة نقض الشعر في غسل الدمين، دم الحيض ودم النفاس. واما ما اخرجه الدارقطني في الافراد والخصيب في التلخيص والطبراني والبيهقي من حديث انس مرفوعا اذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي واسنان، ففيه مسلم ابن صبيح اليحمدي وهو مجهول. ومن العلماء من قال بان الامر على الاستحباب فقط وليس على الوجوب، يعني نقض الضفائر مستحب فقط وليس بواجب. الى هنا تنتهي موجبات الغسل، لنبدا ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا موجبات الغسل وصفة الغسل، لنبدا ان شاء الله في بيان ما يستحب له الغسل او ما يشرع له الغسل في لقائنا المقبل ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.